يقول هل يطلق على المقتول في سبيل الله أنه شهيد؟ هذا هو الأصل، والصحابة كانوا يطلقون هذا الشيء، فيقولون فلان قتل شهيدا، وفي صحيح البخاري عندما قالوا هنيئا له الشهادة لكوكرة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده أن الغلة التي إن الشمل التي غلت تلتهب عليه نارا، فما أنكر عليهم إطلاق لفظ الشهادة، وإنما بين هذا الشخص قد غل فعذب. وكذلك أيضا في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يعني كان مشهور بأنه يعني كان بالشجاعة، فأقول أن هذا الحديث يفيد بأن من قتل في قتال في سبيل الله ظاهره أنه شهيد. يقال فلان استشهد، يقال فلان أما الشهيد فلان دائما يذكر، لا ما يعني يقال فلان استشهد، يعني أما دائما يقال الشهيد فلان لا هذا مو بصحيح، وإنما باب الإخبار أن فلان نعم قتل شهيدا نعم.